باب الهمز المفرد. وكل همز ساكن أبدل حذاء ألف سوى ذي الجزم والأمر كذا مؤصدة رئيا وتؤوي ولفاء فعل سوى الإيواء الأزرق اقتفى والأصبهان مطلقا لا كاسوا ولؤلؤا والرأس رئيا باسوا تؤوي وما يجيء من نبأت هيئ وجئت وكذا قرأت والكل ثق مع خلف نبئنا ولن يبدل أنبئهم ونبئهم إذن وافق في مؤتفك بالخلف بر والذئب جانيه روى اللؤلؤ صر وبئس بئر جد ورؤيا فادغم كلا ثنى رئيا به ثاو ملم مؤصدة بالهمز عنفة حما ضئ زاد را يأجوج مأجوج نما والفاء من نحو يؤده أبدل جد ثق يؤيد خلف خذ ويبدل للأصبهان مع فؤاد إلا مؤذن وأزرق ليلا وشانئك قرين بو استهزئا باب مئة فئة وخاطئة رئا يبطئا ثب وخلاف موطئا والأصبهان وهو قال خاسيا ملي وناشئة وزاد فبأي بالفا بلا خلف وخلفه بأي وعنه سهل اطمأن وكأن أخرى فأنت فأمن لأملأن أصفى رأيتهم رآها بالقصص لما رأته ورآه النمل خص رأيتهم تعجب رأيت يوسفا تأذن الأعراف بعد اختلفا والبز بالخلف لأعنة وفي كائن وإسرائيل ثبت واحذفي كمتكون استهزئوا يطفو ثمد صابون صابين مدى مشون خد خلفا ومتكين مستهزين ثل ومتكا تطوي طوخ طين ول أريت كلا قم وسهلها مدى ها أنتم حاز مدى أبدل جدا بالخلف فيهما ويحذف الألف ورش وقنبل وعنهما اختلف وحذف يلا سما وسهل غير ضبا به زكى والبدل ساكنة لي خلف هاديه حسب وباب ييأس اقلب ابد الخلف هب هيئة أدغم معبري مري هني خلف ثنى النسيء ثمره جني جزا ثنى واهمز يضاهون ندى باب النبي والنبوة الهدى ضياء زن مرجون ترجي حق صم كسى البرية تلو مزباد يحم